حبك ما ينتهيش مخلوق عشان يعيش، كتب عمر بطيشة لحن سيد مكاوي وغنت مياد الحناوي. حبك ما ينتهيش مخلوق عشان يعيش، اداني عمر تاني غير عمري الأولاني، رجعت ضحكة شفايفي ورجعت تاني الأغاني، يا حبيبي الروح والعين يا زماني وأحلى سنين، يا ملكني بخطري وبرضايا وأوامرك جاية على هوايا، مين يقدر ينهي حبك غير اللي قال له عيش، يا حبيبي هدي قلبك حبك ما ينتهيش. كلمات الشاعر الغنائي عمر بطيشة ولحن الموسيقار سيد مكاوي ونجمة حفلنا الليلة مياد الحناوي. Thank you.

حب وأكبر نعمة. ما أقدرش أقول بحبك واسكت كده كده كده كده على طول. ما أقدرش أقول بحبك واسكت كده كده كده كده على طول. لازم حبيبي الروح والعين يا زماني وأحلى سنين يا ملكني بخطري وبرضايا وأوامرك جاي على هوايا يا ملكني بخطري وبرضايا وأوامرك جاي على هوايا. من اللي ينهي حبك غير اللي قاله عايش يا حبيبي هدي قلبك حبك